بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن سهيل القيشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله القولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بخير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن الحجاج مسلم القشيري في صحيحه رحمه الله قال هارون بن سعيد هارون المسألة بناء المساجد قبل بناء المساجد. يقول حدثنا هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أبو وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا مكير قال عن عاصم بن عمر قال أنه سمع عبيد الخولاني يذكره يذكر يقول أن عثمان بن عفان نعم عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما أكثر الناس عليه يكون زاد المسجد النبوي هذا في المسجد النبوي قريب 20 متر على القبلة إلى الآن موجودة زيادة عثمان من المنبر محراب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هناك 20 متر زادها وبنى جدر عليها فأكثر الناس فيه ليش طيب وليش تبدل. قال عليه الصلاة قال رضي الله عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني حتى قال ولو مفحص قطات في بعض الروايات يا أبي داود وغيره ولو مفحص قطات بنيت مسجد لله ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عثمان أنا بنيته لوجه الله تعالى وتقدس وأرجو ثوابه وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية بكير قال يبتغي به وجه الله بنى الله بنى المسجد يبتغي به وجه الله والدار الآخرة بنى الله له بيتا في الجنة زيادته 20 متر على القبلة رضي الله عنه وارضاه. جاء بنى جدار زاده من محراب الرسول إلى هناك 20 متر. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فاحبوا ان يدعوا على هيئته. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنه مثله. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ومحمد بن المثنى قال حدثنا واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عن أبيه جعفر قال عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه لما زاد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من القبلة زاده قرابة 20 متر كره الناس هذا وودوا لو ترك المسجد على حالته على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. فحدثهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من بنى لله مسجدا بنى الله له ابتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. سعته 20 متر الآن موجود توسعة عثمان رضي الله تعالى في مسجد المدينة من الصلاة من منبر الرسول اللي صلي فيه إلى هناك 20 متر أو أكثر قليلا. الشاهد أنه بنى جدار وسع المسجد وبنى جدار وأحاط المسجد بجدران من هنا ومن هنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الألاء الحمداني أبو كري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قمة قال أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داري فقال صلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا يمين والآخر شمالي. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما سلى قال إنه ستكون عليكم أمرا يخطرون الصلاة من غادها ويخنقون إلى شرق الموتى فإذا رأيتمهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لمن غادها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليهنع وليطبق بين كفيه. فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود وعلقمة تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل عليه قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء. قلنا أتينا بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء؟ قلنا لا لم يصلي. قال فقام هو فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ثم مشى ثم قال وذهبنا لنقوم خلفه فجر كل واحد منا هذا عن يمين وهذا عن شمال مع أن الأفضل عن يساره لكن هذا فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والناس ما يتبعون الصحابي إذا انفرد بحديث أو انفرد بفعل ما يتبعون الناس يتبعون الجماعة يتبعون جماعة الصحابة رضي الله عنهم. ما الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام نقلوها لنا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على ركبتيه إذا ركع يضع يديه على ركبتيه هذه جماعة الصحابة رضي الله عنهم. فابن مسعود يقول حط بين فخذيك هذا يقول نهينا عنه يقول انه نسخ يقول سعد بن ابي وقاص هذا نسخ كونه على اليدين نسخ. قال ابن مسعود ما بلغه النسخ او انه مصر على حديثه الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان الصحابي رضي الله عنه اذا انفرد بحديث او انفرد بشيء من الفعل فاننا لا نتبعه. امه محمد ما هي مأمورة باتباع رجل واحد انما نتبع جماعه الصحابه رضي الله عنهم. شوف جماعة الصحابة ما الذي فعلوا نتبعهم أما واحد فلا. نعم قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمرا. لما صلى بن مسعود قال الذي جاءه تلاميذه إنها ستكون عليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم الأمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا صليتم فإذا جاء الوقت فصلوا لأول الوقت ثم صلوا معهم تكون الثانية نافلة يسألون مع الأمراء. هذا إذا كنت يعني ملحوظا وكنت عاقبك الإمام لما تصلي معه فصلي الصلاة لوقتها ثم صلي معه تكون نافلة. قال إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون اثنين وراء وواحد قدام ولأمكم أقرأكم لكم. يقول الرسول فلأمكم إذا كنتم ثلاثة فلأمكم أقرأكم لكتاب الله. هذا كلام مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول أن الرسول يقول إذا كنتم ثلاثة اثنين واحد منكم هنا وإذا كنتم ثلاثة فلأمكم أقرأكم لكتاب الله يعني اثنين وراء والقاري هو اللي يتقدم. قال وإذا كنتم أكثر فليأمكم أحدكم وإذا ركع فليفرش ذراعيه فليأمكم أكثركم فأكثركم. قال وإذا ركع فليجعل يديه فليفرش ذراعيه على فخذيه يعني يجعلهما بين رجليه بين ركبه. قال يجنع وليطبق بين كفيه فكان ينظر إلى اختلاف أصابعه يقول يجعل كفيه هذا على بين فخذيه هذا وهو راكع. يقول كأنني أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كفيه بين فخذيه. لكن سعد بن وقاص وغيره من الصحابة يقول نسخ هذا. لكن ابن مسعود هل درى بالنسخ أو أنه صر على حديثه؟ هل درى بأنه نسخ هذا نسخ الفعل هذا؟ كان الرسول يضع يديه على ركبتيه إذا ركع عليه الصلاة والسلام. هذا حديث الصحابة بكامله. قال رحمه الله حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسرع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن القمع والأسود أنهما دخل على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسر وجرير قال كأني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا من جاب بن الحارث من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسر وعلي بن مسر و لا علي بن مسر ومن جاب عن علي من جاب بن الحارث وعلي بن مسر ثم حول السند فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن فضالة قال حدثنا كلهم الثلاثة يعني عن الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود بمعنى الحديث أبي معاوية بمعنى الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل منصورا إبراهيم القمع والأسود إنما دخل على عبد الله رضي الله عنه فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب بأيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم دخلوا عليه فقال أصلى الناس؟ قلنا نعم. فقام عليه رضي الله عنه فجلس وجعل كل واحد منهم واحد عن اليمين واحد على الشمال ثم صلى بهم الصلاة ثم رأيناه يضع يديه أن وضعنا يدينا على ركبنا يقول لكن ضربناه بيديه وجعلها بين فخذيهم حتى سلم. لما سلم قالني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يضع يديه بين فخذيه. هذا نسخ سعد بن الأخطاب وجميع صحابة الرسول أنه نسخ وضع يدين إذا ركع يضع يديه بين ركبتيه هذا نسخ. والذي ثبت عن الصحابة بكاملهم أنه يضع يديه على ركبه يستند على ركبتيه إذا ركع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة نبي عفور عن موسى بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وقال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو يعفور الوقدان اسمه وقدان قال هذا اسمه عبد الرحمن بن عبيد قال هو الكبير عندنا أبو يعفور الكبير وأبو يعفور الصغير الشاب واحد وقدان وواحد عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن سعد مصعب بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي. يقول صليت مع أبي وجعلت يدي بين ركبتين يعني بين ركبت يعني لحديث ابن مسعود فضرب أبوه ضربه على الركب لكن ما انتهى الولد ما انتهى حتى حال قام ضربه مرة ثانية ولما سلم قال نهينا عن هذا. سعد يقول نهينا عن نسخ لأنه بين الركبتين نسخ انتهى نهينا عن هذا. إجماع الصحابة أنه نسخ هذا وأن تضع يديك الإنسان إذا ركعت على ركبة تعتمد على ركبتيك النسخ. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما نبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما ولم يذكر ما بعده. يقول مسلم رحمه الله يقول مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على ركبتيه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أنه قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذي فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. كل مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن عدي قال عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه صلى مع جنب ابيه صلاه فريضه فوضع يديه بين ركبتيه فضربه ابوه ثم لما سلم قال نهينا عن هذا يعني هذا الوضع الموضوع هذا الموضوع هذه الحاله نهينا عنها ونسخت نهينا عنها فلما جاء النهي نسخت خلاص. عبد المسعود لا يزال لأنه أما ما بلغه النص أو أنه مصر على حديثه. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا الزبير بن عدي قال عن مصعب بن سعد قال عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي. يقول مصعب أنه صلى إلى جنب أبيه فلما ركع وضع يديه بين ركبتيه ابن مسعود فضربه أبوه جعلها ركب لما انتهى قال له كنا نفعل هذا. يقول سعد بن أبي وقاص كنا نفعل هذا ولكن بعد ذلك نهينا وأمرنا أن نضع اليدين على الركبتين فاستند بيديك الإنسان على ركبتيك إذا ركعت. معنى هذا أن النهي نسخ ما عاد تحطها بينك. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق تقارب في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإيقاع على القدمين قال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بكر ثم حول السند فقال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق السنعاني وتقارب في اللفظ قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. طاووس يقول قلنا لابن عباس الإيقاع على القدمين فقال هي السنة. قلنا لابن عباس الإيقاع على القدمين يعني إذا سجد أو ثم رفع الإيقاع على قدم على الإيقاع يعني. الإيقاع أيوة نعم. على القدمين. نعم. نقرأ على القدمين. فقال ابن عباس سنة نبيكم مع أن الإيقاع على القدمين يشبه الكلب. والنبي نهانا عن شبه الحيوانات كل الحيوانات التي نفعلها نهينا عن تشبه بالحيوانات عن بسط الذراع في الأرض وعن اللقاء كإيقاع الكلب والتفات كالتفات الثعلب ونقر كنقر الغراب نهينا عن الحالات التي تشبه الحيوانات. نعم. فقال هي السنة فقلنا له إن بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قلنا له إنها جفاء، جفاء بالرجل أن يقعد مثل القعاء كان. قال إنها سنة نبيكم، لكن يجوز أن الإقعة ما هو مثل إقعاء الكلب، إنما يعتمد على ركبة على قدمه ويطلع، هذا لا بأس بذلك. نعم. أقول بالشرع الإقاع نوعان، عاد ما يمسك اليتين بالأرض وينسب ساقيه، يعني يمسك يبسط يديه في الأرض، يعتمد على يديه في الأرض وعلى ركبته، وهذا جائز. إذا كان الإنسان ما يستطيع يقوم على ركبه يقوم على يديه ورجليه، لا بأس بذلك. وهذا يقول وهذا كإقعاء الكلب، هذا الإقعاء الكلب أن يرفع حتى اليتيه على القدمين، هذا إقعاء الكلب، يرفع وينقص ينصب رجليه ينصب أقدامه ويجعل رجليه تحت ركبتين تحت اليتين، فيصير مقعي واليدين هكذا يصير مقعي كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب معروف. والثاني يجعل اليتين على عقبيه بين السيدتين، وهذا مراد ابن عباس. والثاني هنا قال اليتين على ركبتيه على عقبيه، على عقبيه بين السيدتين، بين السيدتين، وهذا مراد ابن عباس انه سنة نبيه. قال رحمه الله دثنا ابو جعفر محمد بن سبا وبكر بن ابي شيبه وتوارب في لوذ الحديث، قال دثنا اسماعيل بن ابراهيم عن حجاج الصواب يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمون عن عطاء بن يسار معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينا انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بابصار فقلت وهاتك لهم ما شانكم تنظرون الي، فجعلوا يضربون بايديهم على ابقادهم، فلما رايتم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كارني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يسلع بها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهانة قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطهرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم، قال ابن الصباح فلا يسدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فهو وافق خطه فذاك، قال وكانت لي جارية ترعى لي غنما قبل عهد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذئب كذا وبشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككت أسكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعطيك؟ قال أتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعطيك فإنها مؤمنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد أبو جعفر قال حدثنا وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة تقاربا في لفظ الحديث تقاربا في اللفظ، قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي علي قال حدثنا حجاج الصواب حجاج الصواب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمون هلال بن أبي هلال بن أبي ميمون قال عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار قال عن معاوية بن الحكم السلمي معاوية بن الحكم السلمي قال قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل، يقول بين أنا أصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عطس رجل فقال الحمد لله، فقلت له يرحمك الله، فصار الناس يضربون على أفخاذهم يسكتونني أسكت. يقول فلما صلينا وانتهت الصلاة ناداني الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، فلم ينهرني ولم يجتمني ولم يغلب علي، قال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها من كلام الناس شيء من كلام الناس، هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس إطلاقا، حتى لو تكلمت بكلمة إنسان بطلت الصلاة، وأنت في الصلاة لو سهى الإمام ثم تكلمت أنت بكلمة بطلت الصلاة بكاملها إذا كانت الكلمة غير خارج الصلاة. الشاهد قل إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس إطلاقا، فليبطلها أي شيء من كلام الناس يبطلها. قال فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية حديث عهد بجاهلية وإن لي جارية ترى عالمي وإن منا رجالا يأتون الكهان وإن منا رجال يأتون الكهان قال لا تأتيه ومنا رجال يتطيرون ومنا رجالا يتطيرون قال فيه نبي يخطه فمن وافق خطه خط النبي فلا بأس بذلك الخط النبي يخط خطوطا مربعة خطوط مربعة ثم يرمي فيها حاجة من الحاجات فهذا إذا كان موافقا لخط النبي فلا مانع من ذلك وقلت له قال وكان لي جارية ترعى غنم لي جبل أحد قلت له كان لي جارية ترعى غنمي فخرجت عليها يوما بالبر ورأيت الذيب قد خطف شاة من الغنم وأنا بشر يا رسول الله أزعل وأغضب فسكتها على وجهها ولكني ندمت يا رسول الله فقال ائتني بها فأفا يتقها قال ائتني بها فجاء بالجارية فقال أين الله قالت في السماء من أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اعتقاف إنه مؤمنة لأن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن الله في السماء ويشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله فهو مؤمن يشهد أن الله في السماء في عرشه في السماء ويشهد أن الرسول صفة الخلق رسول الله فهو مؤمن. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحو. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله وجمة مثله نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير وابو سعيد الاشج والفاز متقاربا قالوا حدثنا ابن فضي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن القمان عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك بالصلاة فترد علينا فقال إن بالصلاة شغلا. قال حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريرة بن سفيان الأعمش بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب ومحمد بن نمير محمد بن نمير وعبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد والفاظ متقاربة والفاظ الأربعة متقاربة. قالوا حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن عبد الله عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذهبنا إلى الحبشة يعني هاجروا إلى الحبشة عبد الله بن مسعود وكثير من الصحابة رضي الله لما أذتهم قريش ذهبوا إلى الحبشة مهاجرين. يقول وكان الكلام قبل نذهب إلى الحبشة مباح في الصلاة نسلم على بعضنا ونهرج بعضنا ونحن نصلي. نقول فلما رجعنا من الحبشة أردنا أن نتكلم فنهينا عن هذا كان واحد طبق على أفقاده يبينا نسكت. الشاهد لما انتهينا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يسمح فيها شيء من كلام الناس يعني نسخ الكلام في الصلاة نسخ ورد النهي عن الكلام في الصلاة كلام الناس من هي عن بل يبطل الصلاة خلاص الصلاة إلى شغلة. لما سلموا عليه ما رد عليهم بعد ما رجعوا من الحبشة ولما انتهى قالوا يا رسول الله كنت ترد علينا قال إن في الصلاة إلى شغلة كان الإنسان يصلي ما تسلم عليه الإنسان إذا كان الإنسان يصلي ما تسلم عليه أو يقرأ القرآن ما تسلم عليه أو على الغائط ما تسلم عليه إلى آخره. قال عندنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن إسماعيل بن أبي خالد بن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قالتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كل من إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد قال عن الحارث بن شبيب عن الحارث بن شبيب قال عن أبي عمرو الشيباني عن أبي عمرو الشيباني قال عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه. يقول زيد كنا نتكلم في الصلاة يكلم صاحبنا صاحبه في الصلاة ونتكلم بما نريد وما يطرأ علينا. يقول فلما نزل قول الله وقوموا لله قانتين. فلما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين يعني خاشعين ساكتين. فقال أمرنا بالسكوت أمرنا بالسكوت وقوموا لله قانتين يعني ما تحتاج إلى كلام. لا تتكلم الإنسان أنت قانت لا خاشع ومتذلل إلى ربك لا يمكن أن تتكلم. يقول فنهينا عن الكلام حينئذ وقوموا لله قانتين نهينا عن الكلام حينئذ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ووكيع ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه والمتن نحوه المتن هو هو والإسناد هو هو. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث لما فرغ دعاني فقال إنك سلمتاني فهو أنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. يقول بعثني الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجة فلما أتيته وجدته سلمت عليه فلم يرد علي السلام. ثم بعد ما انتهى من الصلاة سلم قال إنني في الصلاة إنني لم أرد عليك لأني كنت أصلي. ثم أدركته وهو يسير هو يسير على ناقته فسلمت عليه فأشار إلي استني. فلما انتهى من الصلاة قال عليكم السلام إني كنت أصلي على ناقتي ما درى أنه يصلي. هذا موضع آخر غير موضع الأول. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق إلى بني المصطلق فأتيته يصلي على بعيره فكلمته من قال لي بيدي هكذا وهما زهير بيدي ثم كلمته فقال لي هكذا فهما زهير أيضا بيدي نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومي برأسي. فلما فرغ قال ما فعلت بالذي أرسلتك له؟ قال فإنه لم يمنعني أن أكلمك إن أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة قال بيدي أبو الزبير إلى بني المصطلق قال بيدي إلى غير الكعبة. قل الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر رضي الله تعالى قال أرسلني الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني المصطلق من اليهود قوم من اليهود حاجة. يقول فلما رجعت سلمت عليه فأشار بيده وهو يصلي على بعيره فأشار بيده. فلما انتهى من الصلاة فسلمت عليه فرد علي السلام قال لم أرد عليك لأني كنت أصلي يعني على البعيد يصلي. يقول هو مستقبل بيت المقدس إلى الآن ما صرف إلى الكعبة. هذا في جواز الصلاة على الراحلة الفريضة النافلة على الراحلة لكن الفريضة إن قدر أن يجلس على الأرض يبرك البعير ينزل على الأرض ويصلي الفريضة عليها ويستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام فهذا هو الأفضل. وإما قدر فهو يصلي حيث توجهت النافلة يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي حيث توجهت النافلة. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير نطا عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة ورجعت أصلي على راحلتي ووجه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي. فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا كثير بن شنزير. ابن شنزير. ابن شنزير. شنزير. شنزير. قال حدثنا عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح. عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة. يقول كنا مع النبي نسير مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأرسلني إلى حاجة فلما رجعت إليه سلمت عليه فلم يرد علي كان يصلي على الناس. يقول فلما سلم قال ما فعل ما فعلت بالذي أرسلتك؟ قلت يا رسول الله ما منع أن سلمت عليك فلم ترد إلا أنك سكتت. قال إني كنت أصلي كنت أصلي يعني وما فعلت قال فعلت كذا وكذا يعني قضى الحاجة الذي أرسله الرسول لها قضاها. قال رحمه الله دهني محمد بن حاتم قال عددنا معل بن منصور قال عددنا عبد الوارث بن سعيد قال عددنا كثير بن شنذير أنا طائنا جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنزير كثير بن شنزير قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث بمعنى الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع الرسول فأرسله إلى حاجة ولما رجع وجد الرسول يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه ما درى لأنه على الراحل يمشي ما درى أنه يصلي ولما انتهى عليه الصلاة من الصلاة قال ما فعلت بجنب قال فعلت كذا وكذا يعني قضى حاجته قال لم أترك الرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال رحمه الله دثنا إساق بن إبراهيم إساق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شمعي قال أخبرنا شعبا قال دثنا محمد وابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقضى علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد أمت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إلي أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. قال ابن منصور قال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وإسحاق بن منصور القوزي قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فتبلت عليه شيطان من الشياطين أو جن من الجن فتقدم ومسكه تقدمه يصلي عليه الصلاة والسلام ومسكه مسك الشيطان أو الجن فقال حتى صلى لما انتهى من الصلاة قالوا يا رسول الله إنك تقدمت وتأخرت قال تبلت علي شيطان من الشياطين أو الجن فمسكته فتقدمت إليه ومسكته فلما ورغبت أني أخليه حتى أسلم وحتى يصبح وتلعب به صبيان المدينة ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعني ملكه عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يربط الجن فحط الجن بالجندم أو الشيطان يربطه بالجندم ثم يختم على الجندم لا أحد أن يقدر أن يخرجه إلى آخره. سليمان عليه السلام دعا أن هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعده يقول ففلته وذعره الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب كلاهما شعبة بهذا الإسناد وليس بحديث ابن منصور قوله فدعته. أما ابن أبي شيبة فقال في روايتي فدعته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سواد شبابة بن سواد كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني والمتن بهذا الإسناد والمتن هو أن الرسول مسك الجني كان يتقدم إليه ويتأخر، مسك شيطان ولا الجني ما يقدر، الجني ما يقدر يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شيطان، والشيطان هو الذي قد يصل له. يقول فمسكته في الصلاة، تقدم عليه ومسكه، ثم لما ذكر يقول دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام أفلته فهرب، قال فلما رأى الصحابة فعله ثم سلم قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت تأخر، قالوا انفلت شيطان يوسوس علي فمسكته، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح ألعب به صبيان المدينة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد نبي إدريس القولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا ويقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده فكأنه يتناول شيئا، فلما برغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسط يدا قال إن عدو الله لإسجاب شهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موسقا يلعب به ولدان أهل المدينة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سلام المرادي، محمد بن مسلم المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال عن أبي إدريس القولاني، عن أبي إدريس القولاني عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيناه تقدم وتأخر، تقدم في الصلاة ورأيناه يتناول حاجة بيديه، ولما سلم ويقول أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك ثلاث مرات بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة هذه الأخيرة، والأول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله، هذه الأخيرة ثلاث مرات، الأخيرة ثلاث والأولى ثلاث، يقول فلم يتأخر فتقدم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأيت لم يتأخر يهرب، يقول تقدمت وهدمتكه لأن معه نار، جاء الشيطان معه نار فتقدم له أبمسكه فهرب، إلا أن الله أخزاه فهرب. يقول هذا قصة على الصحابة رضي الله عنهم، ذكرت دعوة أخي سليمان، ولولا دعوة أخي سليمان لمسكته وأصلح به يلعب به غلمان وأهل المدينة. الرسول أفضل من سليمان، لو مسكه ولعب به المدينة. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وعلى آله وصحبه.